قالت السيدة نفيسة رضي الله عنها: كم حاربتني شدة بجيشها، فضاق صدري من لقاها وانزعج، حتى إذا أيست من زوالها جاءتني الألطاف تسعى بالفرج. أم البشاير من هي؟ الست نفيسة الحسنية يا مولاي، والأهل العترة النبوية، ربي جد بالخير عليا يا مولاي. أم البشاير من هي؟ الست نفيسة الحسنية يا مولاي، والأهل العترة النبوية، ربي خير عليا يا مولاي. أم البشاير من هي؟ الست نفيسة الحسنية يا مولاي، وبأهل العترة النبوية، ربي جد الخير عليا يا مولاي. الست نفيسة مشهورة بنسبها الغالي ومنصورة، الست نفيسة بنسبها الغالي ومنصورة، الست نفيسة مشهورة بنسبها الغالي ومنصورة، الست نفيسة مشهورة بنسبها الغالي ومنصورة، وكلمات جواهر منثورة، وأفضال علينا منشورة، كلمات جواهر جواهر منثورة، وأفضال علينا منشورة، كلمات جواهر منثورة، وأفضال علينا منشورة. وإن قالوا إيه ده كل ده؟ حنقول أمداد السيدة. وإن قالوا إيه ده كل ده؟ حنقول أمداد السيدة. الحسنية يا مولاي، وبأهل العترة النبوية، ربي جد بالخير عليا يا مولاي. أو الست نفيسة منسوبة للهادي طه محبوبة، الست نفيسة منسوبة للهادي طه محبوبة، أو الست نفيسة منسوبة للهادي طه محبوبة، الست نفيسة منسوبة للهادي طه محبوبة، وهي بأفضال الموهوبة بلسم للروح المكروبة، هي بأفضال الموهوبة بلسم للروح المكروبة، وهي بأفضال الموهوبة بلسم للروح المكروبة، يا مولاي، وبأهل العترة النبوية، ربي جد بالخير عليا يا مولاي. الست نفيسة مأنوسة حبوها بمصر المحروسة، الست نفيسة مأنوسة حبوها بمصر المحروسة، الست نفيسة مأنوسة حبوها بمصر المحروسة، الست نفيسة مأنوسة حبوها بمصر المحروسة، ويا ما يا ما نهل من دروسة حبتها فيهم مغروسة، ويا ما يا ما نهل من دروسة. مغروسة.